عزمات الجد تناديك ومراقي الهمة والفهم جاءت للشوق تحييك أهلا بك في النادي العلمي. عزمات الجد تناديك ومراقي الهمة والفهم جاءت للشوق تحييك أهلا بك في النادي العلمي. أهلا بطلائع نهضتنا ومحط قطار أمانينا، كونوا اللامال لأمتنا وأعيدوا عزة باطينا. لعطائك يا ابن الأمجاد أثر يبقى طول الزمن، فاشهد إنجازات النادي وبه فارفع رأس الوطن. عزمات الجد تناديك ومراقي الهمة والفهم جاءت للشوق تحييك أهلا بك في النادي العلمي. عزمات الجد تناديك ومراقي الهمة والفهم جاءت للشوق تحييك أهلا بك في النادي العلمي. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حملة مقصودها الحياء والعفة، كرامة المرأة وحفظها. أختي، ماذا فرض الله تعالى؟ شرع الحجاب للحفاظ على الرجل والمرأة والمجتمع. معنى الحجاب الستر والمنع. كوني أيتها الفاضلة ونخسر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، بحجابك النبوي العف الطاهر. أختاه يا بنتي يا أختي، لماذا ترفضين الحجاب؟ بربك وأجيبي بصدق، هل أنت مستعدة للقاء الله على هذه الحال؟ بربك لو نزل بك الموت وأنت سافرة متبرجة، أتكونين في حال يرضي الله ويرضيك؟ فاللباس في الشريعة الإسلامية المقصود منه يا إخواني التستر، خلافا للغرب المقصود منه الزينة. على كل نساء المؤمنين أن يلتزمن شرعه بأي شيء يا رب، ألا تخرج المرأة من بيتها إلا بحجابها. صار واجبا على كل فتاة آمنت بالله، على كل امرأة تقول أنا مسلمة، صار واجبا وفرضا. أنزل الرب عز وجل آيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المسلمة الغيورة التي تغار على شرفها وتغار على عفتها وتغار على طهرها، فإنها تغطي جسدها ولا تدعه عرضة للذئاب البشرية. فالله حكيم خبير، أراد لك الشرف وأراد لك العفة وأراد جل وعلا أن يصونك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. امرأة أمرها ربها أن تحتجب، تلبس الحجاب يعني، تقول لا تقول لا، هذه عاصية هذه عاصية. ليه ليه ليه؟ كسرت أمر الملك، والله عز وجل لا يقال له لا لا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فهو لا بيتزوج بيتزوج بيتزوج مولاة الدين. وبالله عليكم حنا تنعرفوا كاع الرجال اللي هما كاع كانوا كيوقعوا في شي محرمات وكذا، ولكن نهار طيب يتزوجوش كيتزوج كيتزوج متبرجة. تيقول لهم سير قلبي لي على بنت دارهم، علاش؟ لأنه أصلا فقد الثقة في هذا الشيء، في هذا بوفرطوطو اللي تضرب الزناقي، فقد الثقة أبدا. تيقول لك هذوك والله ما نثقش وحدة فيهم أبدا. كوني طيبة، طيبة اللسان، طيبة القلب، طيبة المشاعر، طيبة الأحلام والآمال، طيبة في ردود الأفعال، كوني طيبة. أختي تدير شحال محضر كتقول لك أنا راح أحسن منها، راه لابسة حجابات هذا ولكن تدير الفضايح. كنقول لها وانت تحجبي ولا تديريش الفضايح، انت تحجبي ولبسي حجابك لأمرك به الله سبحانه وتعالى، وكوني انت هي الإمام ديال المتقين كما كان دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما. حنا ماذا بنا وحنا يعني نفرحوا إلى انت يا هداك الله سبحانه وتعالى ولبستي حجابك وكنت انت هي المثال لبنات جنسك، تكون انت هي المثال وقاعد تصحي الأخطاء اللي وقعين فيها في الأخطاء اللي وقعوا فيها النساء، وقول لهم هادشي ما خصوش يكون وكذا وكذا، وها الحجاب ديال بصح كيف خصكم، خصكم في الظاهر وخصكم في الباطن. ما يكفي بانه المرأة تلبس الحجاب ودير الفضيحة، لا خصها تلبس الحجاب وخصها تحافظ على صلاتها وتحافظ على عفتها وخصها مثلا تصلي صلاتها ودير الأمور. على المرأة المسلمة أن تعلم أنه ما أمرها الإسلام بأمر ومنهى وما حد لها حدا إلا ليكرمها. حجاب صيام، حجاب عفاف، حجاب طهارة، الحجاب تكريم، الحجاب إيمان، الحجاب أمر الله، الحجاب غيرة، الحجاب رجولة. ليس لأنه يتهمها، نعم، وإنما يحيطها بسياج واق من الأخلاق، يحيطها بسياج واق من الأخلاق حتى لا تجرح عفتها سبحان الله، وحتى لا تنتهك كرامتها، وحتى لا يخدش حياؤها. أنا مستحيل، وأنا سمح لي أن أتنظر غير لقد عقلي، أنا ما تنقدرش نصدق واحد المرأة اللي خارجة بهذا الشكل اللي تنشوفوه في الشوارع وتتقول هي تتحشم وتتقول هي فيها الحياة وهي خارجة رجليها عريان وشعرها عريان وصدرها عريان ومزوقة وجهها وتتقول لك هي تتحشم وفيها الحياة وهي راه يمكن تهضر مع الرجال ويمكن تصادق مع الرجال ويمكن تسافر مع الرجال ويمكن تضحك وتنشط وتسهر وكذا وكذا، ولكن راه هي فيها الحياء وفيها العفة. انا لا اكاد اصدق هذا، لا اكاد اصدق هذا، كيف يكون هذا؟ اذا خصنا نبطلوا الشرائع كلها، نقول بان الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشريعة هذا في نوع من السفه، والا المرأة لا تحتاج الى ذلك، فالمرأة بحيائها وعفتها يعني يكفيها ذلك على هذا الحجاب. علاش ماذا عم نصدعين راسنا وتنغوتوا الناس تيفصلوا في العباءات وتيفصلوا في الجلب وكذا وكذا إذا كانت العفة وحدها تكفي؟ فشريعة الرحمن سبحانه وتعالى يجب أن نعتقد أنها تصلح البشرية، تصلح البشرية جمعاء إذا هي انقادت إليها وإذا هي رضيت بها، تصلح البشرية جمعاء. المسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب، ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب. إذا كانت المرأة عارفة بأنه الحجاب راه واجب على النساء وهي ما بغاتش تديره، كنقول علاش ما بغيتش نديره؟ علاش ما بغيتش نديره؟ ما مقتنعش به. نقول لها سبحان الله، هل اقتنعت بالإسلام؟ لا، كان المفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام. في فتاة العقيدة يا جميل القوافي هات أحلى قصيدة واثر الشعر فخرا في فتاة العقيدة، في فتاة العقيدة أي فخر تجلى في ربى منتدانا فرحنا زاد مسكا بالفعال الحميدة بالفعال. وهذا الحجاب اللي تنهضروا عليه حنا خص لابد تكون فيه شروط، لان مع الاسف الشديد كنشوفوا بزاف ديال النساء كيقولوا مع راسهم لابسين الحجاب وما لابسينش الحجاب، كيقولوا لابسين الحجاب وما لابسينش الحجاب. شروط الحجاب ان يكون ساترا لجميع البدن، هذا الشرط الاول، يكون الحجاب ساتر جميع البدن. كيكون دابا بعض النساء تلبس الحجاب وتتخلي مثلا رجليها عريان، كنقول هذا ماشي حجاب، ما كاملش الصلاه بدا جميع البدن يتغطى، الجسم كله يتغطى، هذا هو الحجاب الشرعي. المساله ديال الوجه والكفين هذا فيه خلاف معتبر بين اهل العلم. الشرط الثاني ان لا يكون زينه في نفسه، هذاك الحجاب ما خصوش يكون هو في نفسه الزينه، ما يكون شيء هو مزوق. احنا لبسنا الحجاب غير باش نخبيو الزينه، ولكن الحجاب بينا نديره زينة بلا ما نلبسوه كاع، لكن بينا نديره باش نسمو الرجال غادي نديروه كاع بلاش. تخرج المرأة عريانة نيت بالفوق احسن ليها، بلا ما تكذب على نفسها وتكذب على الناس وتقول لي ما انا راه داير الحجاب وشي حجاب ما داير. ان يكون سخينا لا يشف عما تحته، هذا الحجاب كيخصو يكون خصو يكون غليظ، ما يكونش داك التويب الرقيق اللي تيبين. إذا كان التويب الرقيق تيبين هذا ما حجاب، واخا يكون مفرع للشورت يكون مغطيه من راسها حتى رجليها، ويكون هذاك التوب اللون ديالو مثلا كحل ولا ازرق ولا كذا كذا، ولكن إذا كان رقيق وتيبين راه ما حجابش ما خصوش يبين، خصو يكون غليظ. ان يكون فضفاضا لا يصف ما تحته، يكون واسع واسع ما يوصفش. أن لا يكون مبخرا ولا مطيبا، ما يكون شيء فيه الطيب ولا البخور. شحال من حدا دابا تطيب تقول تخرج عاد تبقى تبغى تبقى دير في الريحه وتدير كذا وتخرج. وبالله عليكم كاين من الخبز ديال النساء انها الا كانت في دارها حدا راجلها ما عمرها يشم منها، الا ريحه البصله والثومه هي اللي تيشم الرجل، ولكن لما تزوق وخرج عند فلان وفلان وفلان عاد تدير الريحه باش هذه الريحه هذه داعيه الزينه. الا يشبه الشرط السادس، الا يشبه لباس الرجال. شحال من حدا دابا تلبس الحجاب ممكن يكون شبيه الرجال، لبسات مزيان داك الشيء ولابسه واحد الكبوط بحال ديال الرجال، ولابسه فيستا بحال ديال الرجال، هذه كنقول لها ما كاينش ماشي حجابات. واخا يكون متوفر على الشروط السابقه كلها، ولكن الا كان لباس معروف خاص بالرجال هي لبسته كنقول هذا ليس الحجاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ملعونين ملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع والاخير ان لا يشبه لباس الكافرات، ما يكونش بحال اللباس ديال الكافرات بحال اللباس ديال الرهيبات مثلا، ذوك الرهيبات اللي السف اللي تيلبسو كيلبسو كيكونوا مغطين ما كيبان الا وجههم والكف ديالهم. الا كان ذاك اللباس بذاك الشكل ديالهم والمراه ما تتميزش المسلمه من غيرها فهذا ايضا محرم، لان نصوص كثيره وردت في انه يعني التشبه باهل الكفر سواء من الرجال ومن النساء. فالمقصود هذه هي شروط الحجاب الذي يجب ان تتوفر في الحجاب حتى يكون شرعيا وحتى يقوم بدوره الذي يعني شرعه الله سبحانه وتعالى من اجله، وحتى تنال المراه ذلك الاجر العظيم. هذا هو الجلباب، الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر او غير مطيب، وليس لباس شهره، ده شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للاخت المسلمه المراه المسلمه، انه نستر جميع بدن. الحجاب ده فيه اوصاف لازم يستوعب كل البدن او كل البدن عدا الوجه والكفين، لازم ما يكونش زينه في نفسه لانه بيغطي الزينه، فمش معقول يكون هو نفسه زينه. لازم ما يكونش خفيف يشف عما تحته، لازم ما يكونش ضيق مجسم يصف ما تحته، لازم تخرج به غير معطر ممنوع، لازم ما يشبهش ملابس الرجال، لازم ما يشبهش ملابس الكافرات، لازم ما يكونش لباس شهرة عاملة فيه ألوان ومفرقع ومبرقع عشان تلفت النظر. بنتك اختك عمتك خالتك بنت عمك تقول لك لا وقعدا والحجاب ولا وعلاش والحرية وخلق نعيشوك ديمقراطية حرب مسعورة عرفت شكون مقصود فيها. حرب اختا احذري احذري ايتها المسلمه وبالغي الحذر، احذري من التمدن الذي ادى الى اختراق استقلال المرء وانا اسميه استغلال المرء. ايتها المسلمه احذري النهارده بقى عندنا حجاب يحتاج الى حجاب، عندنا حجاب انا بسميه الحجاب المتبرج، الحجاب المتبرج بالموضة يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الأخت ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفة وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ونفسها كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور أنها كده محجبة. هذا وهم، هذا وهم وهذا خلل، هذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. تعرفون مقصود من الحجاب دابا مع الأسف اللي كنشوفوا دابا الطالبات ديال الإعداديات وديال الثانويات والكليات لبسوا شي حجاب، ولكن كيدير هذا الحجاب؟ حجاب مزوق وحجاب فيه تناسق الألوان، كتقول لك تلبس هذا ليموني وهذا فانيدي وهذا خضير وخريشي فيه وكذا وتناسق، خص يكون الزيت في شكل وهذا في شكل، ولبسه طبعا لبسه جين ولبسه كذا هذا ما عندها مشكلة. هذه مسائل سبعتي، خص يعني الحجاب يكون. أي امرأة تتخنع وتتكسر في كلامها أو في مشيتها أمام الرجال فلا شك أن صاحب القلب المريض يميل إليهن ويتتبعهن حتى يكون المكروه منه ومنهن. الكبائر انتشرت في الشوارع يا مسلمين، الشوارع يا مسلمين. الانفلات الشهواني الحاصل هذه الأيام سببه إيه؟ عايزين نعالج الأسباب، نعالج الأسباب، لأن هذا الانفلات الشهواني طال كل الناس. ونغاروا على أولادنا وزوجاتنا، نقول لك أنا حجب مرتك ربيت لك الخير كما أنت بيت لي الخير، نقول لك لبس بنياتك لباس يليق بالمقام، ما تشريش له الجينات والمصائب الكحلة اللي في الأسواق، هذا فيه خير. الأخوة تفرض علي كأخ لك أنا أنصحك. كفى لوما أبي أنت الملام، كفى كفى لم يعد يجد الملام، بأي مواجع الآلام أشكو أبي من أين يسعفني الكلام. أبي كانت عيون الطهر كحلي فسال بكحلها الدمع السجام، أنا العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام، سهام العار تغرس في عفافي وما أدراك ما تلك السهام. أبي أبي من ذا سيغضي الطرف عذرا وفي الأحشاء يختلج الحرام، أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام. أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام، تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام، جناك وما أبرئ منه نفسي ولست بكل ما تجني ألا ألام، ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقاموا. أبي أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام، أبي هذا جناك دماء طفل فمن فينا أيا أبت الملام. منو هذه البنت المسكينة اللي طاشت وضاعت، ولا اللوم أهلها، ولا اللوم أبوها وأمها اللي ما يدرون عنها، اللوم منو يا جماعة؟ البنت اللي تحرشوا فيها طلعت من كلية لاحقها واحد قاعد يأذيها قاعد يصورها قاعد يتحرش فيها، تلجأ حق منو؟ واحد لاحقها بالشارع تروح حق منو؟ هذه المدرسة العظيمة وهذا الكنز الدفين التمين الذي فرط فيه المسلمون، لكن الغرب والكفار والعلمانيون وأعداء الدين ما برحوا ينقبون عنه بالليل والنهار عبر مؤتمراتهم، بل عفوا مؤامراتهم وندواتهم وحفلاتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم ومجلاتهم. التلفزيون النت لما تستخدم في حرب الله وفي معصية الله تجلب مقت الله. ينقبون عن هذه المرأة لكي يخرجوها من مملكتها ومن عرينها ومن مسؤوليتها، ويخرجونها ويجردونها من عفافها وطهرها، يخرجون مربية الأجيال والأبطال وأصحاب طه والأنفال وحفدة علي وبلال فعلوا كل الأفاعي. قل ممكن ده يبقى لبس بناتنا في جامعة من جامعاتنا في بلاد المسلمين؟ ممكن اللبس ده تلبسه بنت مسلمة لا. خرجت من بيت مسلم فاضل طاهر عفيف؟ لا مستحيل. الله، كم خرج باللبس راح الجامعة؟ هل هذا اللبس له علاقة بهذا المكياج الصارخ، بهذا التبرج الرهيب، وبهذا اللبس الذي لا أريد أن أفصل فيه. ما علاقة هذا بطلب العلم؟ سبحان الله، يعني كيف تبع الحجاب؟ الحجاب والمدينة متهم، يعني المتحجبة متهمة بأنها تعيش في ضيق وفي ضنك، وكيعتقدوا بزاف ديال النساء بأن كاع كل وحدة متحجبة راها غير داير الحجاب. كثير الآلاف من المؤمنات يلبسن الحجاب عن اقتناع، والدليل على ذلك أنهن يصمدن في وجه كل العقبات. شحال محدثة نعرفوها داير الحجاب والحرب عليها في الدار، باها تيغوت، ما تتغوت، اخوتها تيغوتوا، ومع ذلك لا تريد أن تفرط في حجابها. علاش كيدل هذا؟ كيدل على الإيمان الذي استقر في القلب، فهي لا تبغي بحجابها بديلا، لا تريد أن تتهتك، لا تريد أن تكون عرضة للذئاب. استمع المحجبات، يجب وجوب شرعي أن يكون أطهر المجتمعات على ظهر الأرض. لا تريد أن تكون عرضة لكل السفهاء، وإنما تريد أن تصون عرضها وأن تصون حياءها، وتواجه في ذلك جميع العقبات وجميع المشاكل، تتحارب وتطلب الله سبحانه وتعالى غير إنقذها يعني من هذاك الجو، يعني من الخطأ ومن يعني الظلم أن يتهم المحجبات بأنهن يعيشن حياة الضيق وحياة يعني الحرمان من المتعة والملذات. والتزمت انا، وهي برضو ربنا من عليها بالالتزام. هي معانا دلوقتي على الهاتف. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال ام هنا؟ الحمد لله تمام. انا الاول سعيده جدا اني بكلم قناه الناس، يعني ربنا يحفظك، اجمل القنوات اللي انا بحب اتابعها. جزاك الله خير. وسعيده جدا بزوجي وهو ربنا يحفظه، صالح. ربنا يحفظه ربنا يا رب يعزه ويبارك له، يعني يحفظه. جزاك الله خير. طبعا في الاول زي ما كل الناس عارفه انا كنت ممثله. نعم. وللاسف يعني بنت عندي يمكن كل الحاجات اللي انا بحبها واتمنى ان انا اعملها في حياتي، يعني مشهوره، عندي فلوس، اقدر اسافر وقت ما انا عايزه، حياتي فيها كل الحاجات اللي اي بنت للاسف يعني تتمنى انها تبقى عندها. جميل. بس رغم كل ده انا ما كنتش سعيده خالص. من الحاجات اللي كنت دايما افكر فيها، طب انا ممثله، طب وبعدين اخره التمثيل ايه؟ هبقى مشهوره؟ طب اخر الشهره ايه؟ هبقى مشهوره قوي؟ طب وبعد كده؟ وهل هي دي النهايه ليا كانسانه، يعني ان انا ابقى مشهوره؟ طب وبعدين؟ وصلت لمرحله شديده جدا من يعني من البكاء، وكنت يعني طول الوقت في كرب وضيق. تبكي لوحدك؟ ببكي لوحدي طول الوقت، سبحان الله، لحد ما صحيت في يوم قلت يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنيش عشان اعيش الحياه دي. واليوم ده كل حاجه في حياتي اتغيرت 180 درجه، يعني اتغيرت كاملا. لما ابتديت اصلي حبيت الصلاه جدا، لدرجه انا ما كنتش ببطل صلاه برضو، والقران الكريم كمان ختمت كله في الفتره دي في فتره قليله جدا، ختمته قراءه، يعني مش حفظ، قراءه بس التدبر. انا لما بعدت قفلت الباب تماما من ورايا تماما، عشان انا عارفه ان هيحصل او ممكن يحصل فتنه، ما حدش يعني يقدر يحافظ على قلبه ده من اي فتنه ممكن تحصل. في ناس كتير كانوا بيحاولوا ان هم يخلوني لا افضل وارجع، لكن انا كنت قويه جدا في قراري، مش جدعانه مني، مش شطاره مني ابدا، لا هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى جدا. بعد كده هنيجي للمرحله الثانيه بقى، وان انت بداتي تاخدي القرار، قرار النقاب، هو ده العزه. يعني انا حسيت بحس بعزه جدا وانا لابسه نقابي، بحس ان انا يعني ملكه، هو ده العزه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عشان كده انا عايز اقول الحته دي للبنات، اقول لهم ما تخافوش ابدا من الحجاب، ما تخافوش ابدا ان انتوا تتحجبوا، وما تخافوش من الجواز، لانه سبحان الله ده رزق. ما تعشوش يا بنات الدنيا كده، يعني انا نفسي اقول لهم كده، ما تحشوش الدنيا زي ما تيجي تيجي، اقفوا وفكروا. انا عايزك يا بنتي يا طيبة يا طيبة في سجلي الأصلين دول. الأصل الأولاني أبشري أبشري فالدنيا مرحلة ثم الجنة ثم الجنة. سجلي الأصل الثاني إذا كان الهدف الجنة فالعمل الصالح جنة الدنيا. إلى ابنتي المسلمة بنيتي كوني طيبة طيبة طيبة بكل معاني الكلمة طاهرة نظيفة جميلة ظاهرا وباطنا أمامه ومن خلفه. يا جميل القوافي يا جميل القوافي هاتي أحلى قصيدة هاتي أحلى قصيدة واثر الشعر فخرا واثر الشعر فخرا في فتاة العقيدة في فتاة العقيدة. يا جميل القوافي هات أحلى قصيدة واثر الشعر فخرا في فتاة العقيدة في فتاة العقيدة. أي فخر تجلى في ربى منتدانا فرحنا زاد مسكا بالفعال الحميدة بالفعال الحميدة. حفصة اليوم فينا جنة في رياض رابطة فضى وزدها من كتاب الله قربا. حفصة اليوم فينا جنة في رياض رابطة فضى وزدها من كتاب الله قربا. واجعل الإخلاص فيها دائما وهي سعيدة دائما وهي سعيدة دائما وهي سعيدة.